إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قلنا دروس الفجر في الإجازة قد يكون فيها نوع من التعب والعناء على بعض الناس، بل على كل الإخوان، لكن كما قيل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الجسم إذا تعب لكن الروح مطمئنة ومرتاحة ومنشرحة الأمر يسير. لذلك العلم حينما تتعب له، انظر حينما تأتي قد يأتيك الشيطان وأنت وإياه في صراع، لكن حينما تخرج من الدرس تظل يعني تكاد لو قيل لك أن الدنيا نبذلها في قبلك لواحدها من الانشراح والطمأنينة. ولذلك الإنسان دائما يجاهد نفسه على مثل هذه الأشياء. الطاعات لما تبذل لها تنال عاقبتها حسنة، وحينما تجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث هي النعمة من الله عز وجل، وأيضا هذا جلد، وتعرف أن نفسك بإذن الله عز وجل عندها قدرة. لكن هناك من هم أشد منك صبرا وأشد منك بلدا. ومن النماذج في هذا الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب البغدادي من العلماء الأحداث، له كتاب اسمه تاريخ بغداد وله مؤلفات عديدة، لكنه مرة من المرات كان يريد أن يقرأ على أحد الشيوخ ليأخذ عنه إسناد البخاري، فما وجهه إلا في الحج ولم يره إلا قبيل رحيل الحجاج بثلاثة أيام، فقال يريد أن أقرأ عليه، لكن أنا مربوط مع جماعة قاطبة ستضحل بعد ثلاثة أيام، قال نقرأ عليك. فقرأ صحيح البخاري في ثلاث مجالس، المجلس الأول اليوم الأول من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب ما ينفعهم إلا الصلاة، واليوم الثاني من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، اليوم الثالث الذي هو آخر يوم من أيام الشهر جلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، ثم ختم البخاري فمشيت القافلة. أنت تتعجب الآن من جلد الشيخ على جلوده، ومن جلد الطالب أيضا على جلوده. طبعا كانت قراءتهم قراءة سريعة لأن مقصوده أخذ الإثنان على الشيخ، فيريد أن يعرض فيعطيه إجازة بالسماء، ففعل مثل هذا الأمر. والنماذج كثيرة ليس هذا وحده. محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري محدث، هو إمام، وولده يحيى بن محمد أيضا إمام رحمه الله. يقول أتيت إلى والدي في شدة الصيف وإذا هو في غرفة في الدار، هذه الغرفة مغلقة مفندة وهو جالس فيها. يقول في وقت الظهيرة وقد أشعل السراج، السراج معروف يعني قبل مو مثل اللمبات عندنا. يقول وإذا الغرفة قد امتلأت دخانا لأنه أشعل السراج لأجل أن يضيء له، فلما دخلت إلى الغرفة مليئة بالدخان والدي مركب على الكتب. فقلت يا أبتي ما كيف الحالة هذه، كيف تصبر كيف تصبر على مثل هذه الحالة؟ قال والله ما أشعر بالتعب ولا أشعر بالعناء. تعب الإنسان لما يكون عنده همة وفرقة يتلذذ بمثل هذه المسائل. ابن الأعرابي كان مولع بالجلوس في البيت لقراءة الكتب، فأرسل له أحد الوزراء وكان صديقا له، فقال له تعال عندنا نأنس بك ونستفيد منك. فلما دخل عليه الرسول قال قل للوزير عندي أناس فإذا انتهيت قضيت نعمتي منهم أتيت. فقال الرسول الرسول بالوزير انه يقول كذا وكذا، والله ما رايت عنده واحد، ما رايت عنده الا كتب يطالع فيها. فلما كان الوعد بعد برهه من الزمان جاء اليه فقال رحمه الله لماذا تاخرت عندنا عنا والرسول يقول لم اجد عنده واحد، وانت تقول عندنا عندي جماعه فاذا قضيت نهمتي منهم اتيت. لنا جلساء ما نمل حديثا، الاباء مامونون غيظا ومشهدا يفيدوننا من علمهم، علما مضى ورايا وعقلا ورايا وتسديدا او وعقل ورايا وعقلا ورايا ممددا بلا فتنه تخشى ولا سوء رشوه ولا يتقى منهم لسان ولا يدا، فان قلت اشياء فلست بكافر وان قلت اموات فلست مفندا. فيعني الجلوس للعلم سواء في حلقة أو مراجعة عن الناس أو في قراءة الكتب هو أجل وأيضا هو نعمة ولذة. يقول ابن القيم رحمه الله والله لو علم الخلق ما في طلب العلم من الأنس واللذة والسرور لتجانب العلم، لكنها خص بجسد من التعب والمشقة ليصفق الله له من يشاء. لولا المشقة ساد الناس كلهم وأجود مصدر والإقدام فساد. حفظ جسر من التعب والمشقة ليختار الله عز وجل من يشاء، وهذه المشقة وراءها من اللذات ما الله به عليه، فلا يوجد لذة مثل لذة العلم. وكلام السلف في هذا كثير. الشافعي رحمه الله يقول حدث عن لذة العلم، يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وقت غنية وطول عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل أويقة في الدرب أحلى من مدامة ساق، وأبيت سهران الدجى فتدجى وتبيت نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. أنتم تشاهدون يوم تأتي قد تكون في الليل سهر لمناسبة أو غيرها، تقوم الصباح وأنت يعني تكاد ما تشاهد الطريق من الحنان، أنت في صراع. إن أطعت نفسك ونمت من تلذة البدن، لكن تقوم وقد ضاق قدرك حينما فاتتك لذة الروح. وإن غالبت نفسك ثم أتيت إلى المسجد وحضرت درسك من تلذة الروح وفاتت لذة البدن، لكن ما يوفقك. أبو علي القاضي رحمه الله وهو من العلماء الكبار كان مرة في أحد الدروس، فجاء أحد طلابه وكان اليوم مطير، فنظر وإذا ثيابه مبتلة والطالب منعزل في آخر الحلقة عشان ما يشاهده أحد، لأن الثياب مبتلة والعمامة مبتلة. فقال تعال حتى اقتربنا، فقال وهو يحدث من عنده: أما ما أصابك من بلل الثياب فإنه شيء يسير يزول بتغييرها، لكن أصابني في طريق الطلب ما أبقى معي نذوبا في جسدي تدخل معي قبره. فقال حدثنا يا شيخ. قال كنت أذهب إلى شيخنا في الفجر، فكنت أبكر وأسبق، فقلت لأبكرن حتى أكون قريبا. يقول فذهبت وأردت أن أختصر ولا معنى لمبات ولا هناك أشياء إنارة. يقول فأتيت إلى طريق وإذا هو سردان، يعني ضيع الطريق وإذا هو سردان مغلق. فقلت أبكر هذا التبكير وأغلق على شيء ما يمكن، فبحثت وجدت مكانا ضيقا فمشيت من عندي، وأنا أمشي من عندي ضاق، فبدأت أحلم ثم ضاق فبدأت أزحف حتى خرجت من الجهة الأخرى. فلما خرجت إلى الثياب تمزق والجلد قد تمزق. فقلت أتيت إلى الشيخ وأنا على هذه الحالة والدماء على جسدي، ثم أراه من النذور التي في جسده من هذه الحجارة وغيرها، ثم أنشد أبيات وقال: لذلك للمسجد يعني مشي الدبيب، والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه بذراء، وكابدوا المسجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوقى ومن فضرا. لا تحسب المجد أمرا أنت آكله، لن تبلغ الملك حتى تلحق حفظه، أخلص بالصبر أن يحظى بحاجته، ومجرم الطبع للأبواب أن يرثها. بالآن حدثني كل شيء يحتاج إلى الصبر، حتى تحصل العلم لا بد من الصبر، وحتى تنشر العلم أيضا لا بد من الصبر. قد يكون إقبال الناس في زمن من الأزمان على نوع من برامج العلم يسير، لكن فإن صبرت راح الله عز وجل بعدك. أذكر برنامج من برامج الحديث وبرنامج الصحيح، قبل تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات جاء 10 طلاب من اليمن وشاركوا معنا في دورة، بعضهم أتم بعضهم معنا، لكن هؤلاء أوائل الطلاب يأتون من تلك المنطقة لحفظ الصحيحين. في الإجازة الماضية انظر، هؤلاء الصبر وبنت البنت في الإجازة الماضية خرج هؤلاء قرابة 700 حافظ في إجازة واحدة للصحيح. هذا ما جاء إلا أيضا بالصبر والمصابرة. فأنت حينما أيضا تحتاج إلى الصبر لتحصيل العلم أيضا تحتاج إلى الصبر لبث العلم، فقد تلقي الدروس ولا يأتيك إلا واحدة فيطرح الله عز وجل البركة. بالأمس كلمني الشيخ يحيى شيخنا حفظه الله، يقول قال لي كم عنده في الدورة في القصيد؟ قلت العدد الفلاني. قال طيب، قال قبل كم سنة عدد الطلاب الذين يشاركون في الدورة أو في الصحيحين في مصر 15 طالب، وهذه السنة المشاركون 400 طالب، وفي الدورة الفلانية نفس الكلام، وفي كذا وفي كذا وهكذا. ولذلك يا إخواني الإنسان يحتاج إلى الصبر في التعلم ويحتاج إلى الصبر في التعليم، فإذا وفق لهذين الأمرين فليكسب الخير العظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من الأمرين وأن يوفقنا الثلاثة. الله إليك. وقول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات لبيان وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، فذكر عددا من الآيات فيها قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقوله وكلمه ربه، وقوله ومن أصدق من الله قيلا يعني قولا. وهذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ويعتقدون أن الله يتكلم إذا شاء بما شاء متى شاء، فهو يتكلم إذا شاء ويتكلم متى شاء ويتكلم بما شاء جل وعلا. ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، وهذا بإجماع السلف والنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، فهو أعظم وأجل يليق بجلاله وعظمته. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن كل الأشجار التي في الأرض جعلت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني ولو أن البحر الموجود ومثله سبعة أبحر أمثاله كلها حبر ومداد، ما نجد كلمات الله، ما نجد كلمات الله. وهذا يدل على عظمة الرب جل وعلا. نص الأئمة رحمهم الله على أن من زعم أن القرآن مخلوق أنه كافر، لما في ذلك من تكذيب الأنبياء الذين أخبروا أممهم أن الله عز وجل أرسلهم وأن الله أوحى إليهم الوحي. ولأنه يلزم من إنكار كلام الله جل وعلا وإنكار أن يكون القرآن كلام الله، يلزم من ذلك إقبال الرسالات وتكذيب الأنبياء حينما أخبروا أن الله عز وجل أرسلهم، ويلزم منه تشبيه الرب جل جلاله بالجمال. والدلائل على هذا كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: والآخرون أولو الحديث كأهله ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان؟ الله رب العرش قال حقيقة حميم مرضاها بغير قرآن، والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، ويكلم الكفار في العرفات توبيخا وتقريعا بلا غفران، إلى آخر الأبيات. الله إليك. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات ساق المؤلف ليذكر الأدلة على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصوت، وأن الله جل وعلا يتكلم بالصوت يليق بجلاله وعظمته. ولذلك سيأتي معنى الأدلة من السنة، قال: فينادي بصوته، فيثبتونه لله كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثبته أدلة القرآن، لكن يقولون لا تشبه نداء المخلوقين ورفض المخلوقين. ولذلك قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما. والنداء في لغة العرب لا يكون إلا صوتا باتفاق أئمة اللغة، وقد استفادت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت، فنادى موسى وينادي عباده يوم القيامة، ونادى آدم بصوت، فنثبت أن الله عز وجل يتكلم بصوت وأنه ينادي جل وعلا. وكل هذا نثبت كما يليق بجلال الله وعظمته، لا نعطل ولا نشك ولا نكيف ولا نكذب. ظل في هذه الصفة قواعد، فزعمت طائفة أن كلام الله هو المعنى القائل في نفسه، وأنه لم يتكلم بصوت، وهذا كذب وضلال، لأنه تكذيب للقرآن. الله عز وجل أثبت النداء، النداء لا يكون إلا بصوت. قال ابن حجر رحمه الله: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. قال ابن القيم: والله قد نادى الكريم وقبله، سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في سر آيات له وصفا فراجعها من القرآن أيقص في عقله. وفي نقل الندى: نداء ليس مسموعا لنا بأذان، أم أجمع العلماء والعقل من أهل اللسان وأهل كل لسان إن النداء أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، وكلاهما قولان. وقد رد شيخ الإسلام على من زعم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس رده المسلمين وجها. قال ابن القيم: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس بالبطلان. الله إليك. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، هذه الآيات التي سيذكرها الشيخ رحمه الله فيها إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وهي من المسائل الكبيرة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، السور والآيات والكلمات كلها كلام الله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله: إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم به يختلفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يقويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد بلغوني أن أبلغ كلام ربي. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الأمر ويعتقدون أن القرآن كله كلام الله، فحاميم وطاء وطاسين ميم وألف لام ميم كلها كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل بها حقيقة. الله إليك. وقوله تعالى عن هذه المسألة من المسألة التي وقعت الفتنة فيها في زمن المأمون، وابتلي الأئمة بل وسائر الأمة بسببها، وسبب ذلك أن أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة هو الذي أثر على السلطان في تلك الفترة، فبسببها حصرت محنة الإمام أحمد، وكانوا يزعمون أن القرآن مخلوق، فابتلوا الناس، فمن كان من الناس لم يقل إن القرآن مخلوق أسقط اسمه من الجراية التي تجرى عليهم من بيت مال المسلمين، ومن كان من العلماء لم يقل ذلك ولم يجبهم منعوه من التعليم. فكانت في زمن المأمون، ثم في زمن المعتصم، ثم في زمن الواحد، حتى غير الله عز وجل الخليفة المتوكل فرفع الله عليه، وسجن الإمام أحمد بسببها، وجلد ودامت محنة الإمام أحمد قرابة 18 سنة وهو ثابت على رأيه، وكان ممنوعا من التحديث. سئل المتوكل، قالوا له: كيف يعني أنت خالف؟ يعني معلوم أحيانا يتأثر الإنسان بوالده وبإخوانه، فكيف حصل لك القناعة بهذا الرأي الذي عليه أهل السنة والجماعة؟ فقال: حضرت مجلسا مع الواحد وهو أخوه، يقول: فمن ذلك المجلس تغير رأيي، وأظن الواقع تغير رأيي. قالوا: ما؟ قال: جيء بشيخ مقيد بالسلاسل والحديث بين يدي الله، وكان من شيوخ المسلمين الذين ثبتوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فقال: لما رآه الواحد رأى هيبته وجلاله وسنه فقال يا شيخ ناظر الشيخ، يعني يقصد ناظر أحمد بن أبي دؤاد لأنه هو قاضي القضاة في ذلك الوقت. فقال هذا الشيخ السني قال إن هذا الرجل يعجز عما ناظره. فغضب الخليفة وغضب أحمد بن أبي دؤاد فقال يا أمير المؤمنين، اللي هو المقيد بالسلاح، قال يا أمير المؤمنين دعني أناظر. قال ناظر. قال أتبدأ أم أبدأ؟ قال بل ابدأ أنت. فقد أرأيت هذا الكلام الذي دعوت الناس إليه، هل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أم جاهله؟ قال بل جاهله. قال أعرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جاهله؟ قال بل جاهله، يعني ما عرفه لأنه أصلا لم ينطق به أحد، فما أمامه إلا هذا. فقال شيء يجهله النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تعرفه أنت؟ لا تثق. فقال أقل أعد السؤال. فقال أرأيت هذا الأمر الذي دعوت الناس إليه، أعرفه النبي عليه الصلاة والسلام أم جاهله؟ قال بل علمه. قال أعلمه أبو بكر؟ قال أعلمه أبو بكر أم جاهله؟ قال بل علمه. ثم قال أعلمه عمر؟ أعلمه عثمان؟ أعلمه علي؟ قال لا. قال أدعو الناس إليه أم سكتوا؟ قال بل سكتوا. قال فلا وسع الله على من لم يسعه ما لم يسع الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون. فقال الخليفة لا وسع الله على من لم يسع ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون، حلوا بيديه. فحلوها فانكب عليها وأخذها. فقال ما لك؟ قال إني مخاحب، إني أريد أن تدخل معي، فإذا سألني الله عز وجل قلت يا رب سلهم لماذا قيدوني. يقول فمن ذلك الوقت خفت ورقة الواثق وأظنه تأثر بها. مثلا صاحب الحق حجة قوية ولو كان عمية، لأن الحق عليه نور، بل ننطق بالحق على الباطل. الحاصل أن هذه المسألة التي ابتلي بسببها كثير من أهل السنة. الله إليك. وقول الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كل هذه أدلة لمذهب أهل السنة والجماعة. أما الآيات التي فيها الإنزال فهي دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. لكن الإمام أحمد كان لما كانوا يجلدونه ويطلبون منه أن يقول إن القرآن مخلوق قل أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله أقول به، فيقولون ما قسم إلا هذا، ما قسم إلا هذا، يعني ناظرنا للعقل أعطوني كتابا وسنة أقول به. الله إليك. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر. كان كفار قريش يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الكلام من غلام الوليد من المغيرة أو نحو من ذلك، وكان غلاما روميا، فقال إنه يذهب إليه ويتعلم الكلام ويأتي إلينا ويقول لنا هذا الأمر، من باب هم يعلمون أنهم كاذبون. يقول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أين نقول لسان الذي يرسلون إليه أعجمي؟ فهذا لسان عربي مبين، يعني الذي تتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إليه أعجمي، وهذا القرآن الذي أتاكم به النذاب ما يعرف ينطق عربيا، وهذا القرآن الذي عندكم لسان عربي مبين. وهذا دليل كما قال أحد، يقول: ما كذب أحد كذبة إلا بان في كلامه أو حاله لمن يطلع على لمن ينظر إليه أنه كاذب. فهذا أيضا من صور ومن الدليل على كلامه. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات الأربع التي ذكرها الشيخ فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي من أشرف المسائل وأجلها، وهي من الغابات التي شمر لها المشمرون، وحرم الذين هم عن آيات الله غافلون، وهي رؤية الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا في الدنيا لا يرى، في الدنيا لا يرى، لا يراه أحد. ولذلك قال الله عز وجل لموسى لما كلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن ترى. ففي الدنيا لا يرى ربنا جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ويعتقدون أن الله جل وعلا يراه المؤمنون في الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد روى أحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 صحابيا، وأجمع عليها سلف الأمة. وذكر الشيخ هنا أربع أدلة: القرآن، الأول قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة ناظرة عليها النظرة والبهاء والجمال، إلى ربها ناظرة، يعني أنها تنظر إلى الله عز وجل. وقوله: على الأرائك ينظرون، يعني في الجنة هم متكئون على الأرائك، ومع ذلك ينظرون إلى الله عز وجل. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى الله في دار الآخرة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد فسره أبو بكر رضي الله عنه بأنه نظر إلى الله عز وجل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا توامون في رؤيته، أو لا توامون في رؤيته، وكلاهما صحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد تواتر النهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله عز وجل. فائدة أخرى: أنكر المعتزلة والجهمية رؤية الله عز وجل، وزعموا أن الله لا يرى في الآخرة، وكلامهم باطل، والنصوص ترد ذلك. فائدة أخرى: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس في إثبات رؤية الرب جل وعلا ثلاث طوائف، طرفان وبطن. فطائفة غالوا في إثباته حتى زعموا أن الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا حال الصوفية، فإنهم يزعمون أن الله عز وجل يمكن أن يراه العبد في الدنيا، وهذا غلوه في إثباته. وطائفة غرت في النفي فزعمت أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهم المعتزلة. والوسط هم أهل السنة والجماعة، حيث أثبتوا الرؤية في الآخرة ونفوها في الدنيا كما دلت على ذلك الأدلة. سائلة: هل يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا في المنام؟ جاء في ذلك حديث عند الإمام الترمذي والصحاح، قال في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: ورأيت ربي في أحسن صورة. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أنه قد تمثل للعبد صورة في المنام كما مثل للنبي صلى الله عليه وسلم صورة، ولكن هذه الصورة التي مثلت له لا يجوز له أن يثبت لله صفاتا على حسب ما رأى، فعلى قدر إيمانه تمثل له الصورة، فإن كان إيمانه أعظم كانت الصورة التي مثلت له أحسن. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس إيمانا كانت الصورة التي مثلت له أحسن، ولذلك قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فعلى هذا لو قال قائل: رأيت الله عز وجل في المنام، ما نقول أنت ناقضت مذهب السنة والجماعة، جاء دليل يدل على مثل هذا الأمر. لكن كلام أهل السنة حينما ينكرون رؤية الله عز وجل في الدنيا لا يقصدون بها هذا الأمر، قل لا يقصدون بها هذا الأمر. فإذا أخرى، رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل هي أعظم نعيم يلقاه المؤمنون في الجنة، سيأتي بيان شيء من ذلك إن شاء الله. وذلك ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أهل الجنة في الجنة إذ هم بنور سطع عليهم أشرقت له الجنة، فيناديهم الله جل وعلا فيقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد فاسألوني. فيقولون: يا ربي ارض عنا. فيقول: إني لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجمعون كلهم بكلمة واحدة: يا ربي أرنا وجهك. فيكشف الله جل وعلا عن وجهه السجود فينظرون إلى الله عز وجل، فهذا أعظم نعيم يلقاه المؤمنون في الجنة. ثم قال شيئا: وهذا الباب في كتاب الله المبين، يعني الكلام على صفات الرب جل وعلا وأسمائه الحسنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. والسبب في ذلك ما قاله شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء أشد وأكثر كان ذكره أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أكثر. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات كانت طرق معرفته أعظم، وكان ذكره لأسمائه أعظم. ولذلك الأدلة في القرآن على وصف الرب وأسمائه وأفعاله وأمره هي أكثر شيء، لأن النفوس بحاجة إلى معرفة الله عز وجل. ثم قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، القرآن من تدبره طالبا للهدى هداه الله، ومن تدبره طالبا للعلم علمه الله، ومن تدبره طالبا لشفاء أسقام قلبه شفاه الله عز وجل. وما ضل من ضل إلا لما أعرضوا عن القرآن، فاعتابوا بآراء الرجال عن كلام رب العزة والجلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصغى إلى كلام الله بسمعه، تأمل الكلام، من أرضى إلى كلام الله بسمعه وتدبره بقلبه وجد فيه من الأنس والبركة والعلم ما لا يجد في أي كلام لا منظوم ولا مفهوم. وقال أيضا فإن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. وقال ابن القيم رحمه الله والله لو علم الخلق ما في قراءة القرآن بالتدبر لأقبلوا عليه ولاشتغلوا به عن كل ما سواه. قال رحمه الله يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وقل الصحيحين اللذين هما بعقد الدين والإيمان واثقتان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرثان فتدبر القرآن إن كنت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان كلا ولا جحد صفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق فالذي يتمسك بالقرآن يهديه الله عز وجل. ولذلك تأمل يعني الآن شيخ الإسلام رحمه الله أول ما بدأ ماذا ذكر؟ ذكر الأدلة من القرآن وهكذا حال المحضرين القرآن فإنهم يعلمون أن الهداية أول ما تأتيهات من كلام الله عز وجل ثم لا يقدمون بعد ذلك بعد القرآن على كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيلا. وهذا بيننا في السنة والجماعة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الألباب. ومن الخلف حينما يتكلم الإنسان في الشريعة أن تجد يتكلم نصف ساعة أو ساعة ولا يأتي بآية أو حديث. هذا خلل كلام غير الشريعة مو كلام إنسان لا بد أن يكون مبني على كتاب وسنة. ولذلك تجد كلام السلف رحمه الله قليلا لكنه كثيرا قليلا لأنهم ينقلون النصوص والآثار ويبينون معناها. وتجد كلام الخلف كثير لكن قليل البركة حينما تعصره وتريد أن تختصره تأتي إلى كتاب تختصره تستطيع تختصره في الصفحة لكن خذ الوقت ليختصرها ما تستطيع. خذ مثلا عدد من الكتب التي تتكلم في العقيدة ما تستطيع تحملها من الأحاديث والآثار التي امتلأت فيها. الله إليك. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. الشيخ رحمه الله قال قصر والكلام على ما ذكره الشيخ هنا في فوائد. الفائدة الأولى لما فرغ من ذكر الأدلة من القرآن على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيها انتقل بعد ذلك لذكر الأدلة من السنة التي تدل على صفات الله. الفائدة الثانية أشار المؤلف رحمه الله إلى أهمية الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقوم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتشرحه وتدل عليه كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي السنن من حديث مقدام بن معدي كرم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني اوتيت القران ومثله لها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وجد بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربحه. الفائده الثالثه، اعلم ان السنه اذا ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب الايمان بما دلت عليه والانقياد له وتصديقه، سواء كانت في بيان الاسماء والصفات او كانت في بيان الامر والنهي او كانت في ذكر الاخبار الماضيه او ذكر ما يقع في الايام المستقبليه. فاذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الايمان به، سواء كان متواترا او احاد. هذا مذهب اهل السنه الجماعة. قال العلامة ابن قاضي الجبل وهو من كبار تلاميذ شيخ الإسلام، بل يقول ابن القيم رحمه الله هو من أثقل تلاميذ شيخ الإسلام، يقول مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات الديانات. الله إليك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره الشيخ في إثبات بعض صفات الله عز وجل والكلام عليه في فوائد. الفائدة الأولى حديث النزول، نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من أصح الأحاديث، قد اتفق عليه الشيخان، بل اتفق سلف الأمة وأئمتها على تلقي هذا الحديث بالقبول وعلى الإيمان بما دل عليه. وهذا الحديث مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 28 صحابيا. الفائدة الثانية، منهج أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف ولا يمثل ولا يشبه ولا يعظم، بل نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هو نزول يليق بالرب جل وعلا، فهو كغيره من الصفات، مثل صفة الاستواء وصفة الكلام وصفة الرضا وغيره. فإذا ثالث، من أنكر النزول أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند العامة أو تأوله على غير ظاهره فهو ضال سالم غير سبيل المؤمنين. والله عز وجل يقول: قل أنتم أعلم أم الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وينزل عشية عرفة فيبالي بأهل الموقف الملائكة. قال الإمام أبو عثمان الصابوني: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه. ويقرون الخبر الصحيح الوارد برده على ظاهره ويصلون علمه الى الله. ومعنى قوله ويصلون علمه الى الله اي علم الكيفيه، علم الكيفيه، لا يبحثون في كيفيه النزول. ولذلك السؤال الذي يرد والاشكالات التي ترد في صفه النزول لا ترد على من هذا السنه والجماعه، وانما هي شبهات صفه الشيطان حينما يقيس المخلوق، حينما يقيس نزول الخالق من نزول المخلوق. كما يقول بعض اهل الاهواء ويصدمونه في قلوب بعض اهل السنه، يقولون اذا كان الرب يظلم ثلث الليل الاخر فثلث الليل اختلف في شرق الارض عن غرب الارض، فهل يلزم من ذلك ان الرب جل وعلا يظلم كل الدهر نازل؟ نقول هذا انما جاء كما قال نزول الخالق بنزول المخلوق، اما نزول الخالق فهو نزول يليق بجلاله وعظمته، اثبته النبي صلى الله عليه وسلم فنثبته، لكن كيفية يكون الله اعلم بكيفيته، نثبته على وجه الكمال لا يكيف ولا يعقل. قال ابو سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الجهميه لما ذكر احاديث النزول قال: فهذه الاحاديث التي قد جاءت كلها واكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى وعلى تصديقها والايمان بها ادركنا اهل الفقه والبصر من مشارقنا، لا ينكرها منهم احد ولا يمتنع من روايتها احد حتى ظهرت هذه الرقابه المبتدعه فعارضت اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشمروا لذبها بجد، فقالوا كيف نزوله؟ قلنا لم نكلف كيفيه نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء، ولكن ينزل بقدرته ولطفه وربوبيته كيف شاء. فالكيف منه غير معقول، والايمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل، وهم يسألون لأن الله هو القادر على ما يشاء، وإنما يقال به المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له كيف فعل، أما الخالق فلا يقال كيف فعل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالرب سبحانه إذا وصف رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه ينزل في عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى العرش إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه من جنس ما نشاهده من نزول الأعيان، ولا يفرغ منه مكان سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذه قاعدة، كل ما سيأتي معنا من الصفات هو على هذا يجرى على ظاهره النزول والمزيد وغيرها من الصفات التي تأتي معنا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بالأمس كنت في جامع واشنطن، كلمني بعض الإخوان، فمر عندي أحد الصبيان الصغار، قليل من البر، يعني أتوقع أنه ما وصل العشر سنوات، فلما مر ناديت قلت تعال، كان هناك طلاب حلة الكرم، فقلت اجي كم تحفظ المنطقة؟ قال احفظ القران كامل. قلت كم عمرك؟ في اي صف؟ قال انا في رابع ابتدائي وقد حفظت القران وانا في ثاني ابتدائي. قلت ضابط اقتدرت؟ قال نعم. فاقتبلت واعطيت المقاطع، يعني اظنها صعبه ومع ذلك ما شاء الله ما غلط ولا غلط، اعطيت من الشعراء أعطيته من الشورى، أعطيته من الصافات، ما شاء الله. قلت أعطني كل الآيات في كتاب الله التي تبدأ بقول الله عز وجل ونفخ في الصور. فقال الآية الأولى في سورة كذا، والثانية في كذا، والثالثة في كذا. يعني انظر، وليس واحد، صغار كثير رأيتهم ممن سيدخلون في حلة الكرامة، اللي عمره 10 واللي عمره 9 واللي عمره 8 أو اللي عمره 11 أصلا 8 نعم اللي عمره 11. والنماذج كثيرة فيها، أنا أذكر في أحد المرات كنت في المسجد فدخل علي رجل عمره قرابة تقريبا 35 سنة معه طفل صغير، فقال من فضلك أريدك أن تسمح لولدي أن يبدأ بحفظ البخاري ومسلم. أنا حقيقة يعني فرحت، لكن قلت له جزاك الله خير على حفظه، لكن حفظ الصحيحين له شرط، لا بد أن يكون حافظ ورابط للقرآن. فقال ولدي حافظ. قلت كم عمره؟ قال 8 سنوات. قلت ما يخالف، لكن خلنا خلي يراجع، فإذا ربط خلي يأتي. ظننت أنه مثل يعني بعض الشباب حافظ لكن اسم، قال لن يربط أشد من ضبطه. فوعدت 6 أيام كل يوم يأتي لهم أختبره بخمسة أجزاء. أحيانا يكون عندي بعض الطلاب فأقول لهم يلا أصعد نقطة عندك في هذا الخمسة عام، ينطلق كالسهم، ما أقول لك ما يربط، يغلط لكن غلط ضابط، ما هو غلط ضابط. فلما انتهى قال يلا أنا أريد أبدأ بالصحيح. فغير ما يسمع ثاني ابتداء أسأل عن بعض الأسئلة ما يسمع لكنه ضابط. فقلت لوالده ما يخالف، لكن خلوا يبدأ بحفظ بعض المتون الصغيرة، فإذا انتهى منه إن شاء الله يبدأ. فأعطيه كتاب التوحيد والرسل الثلاثة والأربعين النووية، فكان يأتي الفجر. فكل ما جئت صلاة الفجر إلى الصبي ذا مع والدي في المسجد، فأرحمه صغير يعني ما يدرك كثير من الأشياء. فقلت لوالدي لا تأتي به كل يوم، أخشى أن يمت يوم بعد يوم. ومع ذلك تفاجأ والوالد قد أتى به كل يوم. فقلت له ألم أقل لك؟ قال إنه يرفض، يقول لا أنا أريد أن أنتهي من هذا علشان أبدأ بالصحيح. ما أدري كم بقاء منهم، وفعلا حصل لهم ورقة خرجوا ورجعوا إلى بلادهم. لكن قلت لوالده حدثني بعد أن يعني تذهبون إلى بلادكم أخبرني ما الذي يصير عليكم. مضت 8 أشهر ثم اتصل علي قال بالشرك إن وجدنا والله الحمد لله نفس البرنامج من بعض المشايخ هناك، فالتحق الولد بمثل هذه المرض. يا إخواني يعني طالب العلم الذي يريد التحصيل من أهم ما يؤثر طالب العلم يحصل عليه جانب الحفظ، جانب الحفظ لا تغلب عليه. القراءة مهم، والبحث مهم، والحضور عند المشايخ مهم، لكن أهم منها كلها ألا تغفل عن جانب التحصيل في جانب الحفظ. فالقرآن طالب العلم الذي يستطيع أن يحفظ كله لا يغبن عنه، وكذلك أصول العلوم من المتون نفس الكلام. ثم البحر الذي لا ساحل له وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام. فإذا وفق طالب العلم للحفظ فهنيئا له. وطالب علم لا يحفظ شيئا لا يمكن أن يكون طالب، لكن لا بد من حفظ أقل قدر. ولذلك لا تغفلوني أخواني الأحباب، من جوزي رحمه الله قال نتكلم على برنامج طالب العلم، قال وسبيل طالب الكلام في الكمال في العلم أن يجعل همه مطلوبا للحفظ. فإن استطاع أن يجعل همه كله في ذلك فعل، وإلا فإن النفوس تمل فليتحايل عليها تحايلا. هو النماذج لله الحمد منها الآن في الحفظ، حفظ القرآن، حفظ المتون، حفظ المنظومات، حفظ السنة، ولله الحمد المنة كثيرة يعني تبشر بخير وأن الأمة موجودة خير. لكن لا تسمع لمن يزهدك بها. الآن لو سألت كل واحد وقلت كم لك من سنة في العلم، ما هي الأشياء التي تملأ يدك منها؟ أول ما يحدثها يقول أنا حفظت الحمد لله 15 جزء أو 5 أجزاء أو القرآن كاملا، وحفظت كتاب التوحيد وحفظت البيطانية وحفظت عمدة الأحساب، إذا اللي تختلف منه حفظه فاحفظ كل حاجة بالإيمان. ثم بعد ذلك هذا ليس تقليلا من البرامج الأخرى لا، لكن لأن جملة من طلبة العلم يزهدون في الحق ثم يتفاجئون بعد سنوات يلتفتون للوراء ويقول لي 5 سنوات العلم لم تفت شيء، كذاك أوكت وكنت نفع أنت الذي فرطت. الحفظ لها متعب لكنه كما قيل هو بطيء لكنه أكيد المفعول، حفظك باقي نفسك والحافظ فج على من لم يحفظ. وانظر السابقون من الأئمة حينما يردون خلص الآن بحافظ كم كان يحفظ الإمام أحمد، يقول أبو زرعة الميت لعبد الله بن الإمام أحمد يقول أبوك ألف حديث، قال كيف أرى؟ قال ذكرت فأقف عليه الله في أخواني فقط وابدلوا ما تستطيع الى الحفظ والحفظ فيه لله نعم النفس بك. لكن الحاضر مثل العضله اول ما تبدا بحمل الاثقال تؤلمك وتتعبك ولا تحمل الا شيء يسير، مع التمرن والتمرد تصبح تحمل الاثقال الكثيره. كذلك الحاضر اول ما تبدا بحفظ القران يا الله يلا تحفظ الفصول قصر تحمل ما تجلسك شهرين إلا وأن الوقت اللي كنت تحفظ فيه نصف وجه تستطيع أن تحفظ فيه وجهه، لكن لا بد من الحفظ. الأمر الثاني الحفظ يحتاج إلى إقبال لا سيما حفظ القرآن والسنة، فإذا أقبلت عليه فتحفظ، لكن إن كنت تعطيه فتات الأوقات ما يمكن تحفظ. ولذلك الطالب حينما يعني مثل هذه الجائزة خلينا تعرف أكثر برامج الشباب برامج انفرادية، لأن البرامج التي في الدورات قد تكون أسبوع أو أسبوعين. ولذلك اللي يستطيع أن يرتب على جانب الحفظ، إذا ما أتم القرآن أجعل عنده برنامج أنا سأحفظ ما أستطيع عندي الآن إلى نهاية رمضان أحفظ 5 أجزاء أو أكثر أجزاء أو أقل أو أكثر، انكب عليه عطى نصيب الأسد من برنامج كذلك فأنت كسبان ما ضع منه شيء. إذا انتهت الإجازة فتمر إلى أن قد كتبت نفس الكلام السنة أن ينجم على حفظها سيرى ثمرة ذلك. عناية السلف رحمه الله بالحفظ يعني شيء أجل في الحقيقة. ولذلك كان الشافعي يقول العلم الذي ما ينزل على حمام هو بعلم ليس بعلم. ذكر أن أبي حامد الغزالي أنه راح في طلب العلم فأنت هذا الناس من فتوحة، لذلك اللي يتجهر مفتوحة مجال. أقول ذكر أن أبي حامد الغزالي رحمه الله أنه راح في طلب العلم، ولما كان في الطريق كان معهم تعليقات من أهلها فعرضوا لهم قطاع الصحف فأخذوا صحف وأخذوا الكتب للإمام فتأثر وبكى قال رحلت 3 سنوات ويأخذون فلاحظ الوصول، قال ارجع وإلا لا ترجع لك نفسك. فقال خذوني إلى مقدمه يعني رئيس. فلما أتى إليه قال أنتم أخذتم مالي لكن أخذتم تعليقات علم، رحلت 3 سنوات حتى حزته وجمعته وحزته بصورة كريمة، قال حتى جمعته وحزته وأنتم أخذتم أنتم مستفيدين منه. فضحك الله فقال أقول حزته وهو معنا ما فضحك لو حزته لكان يفضحك. فقل فألح عليه فأعطاه إياه. فقل فقلت هذا درس ساقه الله لك من هذا الله. قال فقل حزته وحويته هو معنا يعني هالثلاث سنوات كلها راحت بآخر الكتاب ما استفدت شيء. فلما رجع ما اخترط بالناس وانكب على هذه التدوينات حتى حجر، ثم قال الان ما ابالي اتاني قطاع طريق او فتاك. ولذلك قال احدهم عليك بالحفظ دون جمع الكتب فان للكتب افات يفرقها فالنار يفرقها واللص يفرقها والفاء يفرقها لكن اللي في صدره الشعبي رحمه الله ذكر عنه أنه قال أقل علمي الشعر ولو جلست أمي لكم شهرا ما انتهى. هذا أقل علم رحمه الله. لذلك يا إخواني الأئمة ما صاروا أئمة، هذا ليس تكبيرا، لكن لا بد أن تعرف المسألة الشخص، لا بد منه. يعني صحيح عندنا في زماننا زهد الناس الشخص، لكن قس قس أهل زماننا السابقين لنا الأئمة حسن. يعني كان السابقون من الأئمة عجائب في هذا الباب، ويوجد ولله من المعاصرين لكن على هذا المنوال من لم يفتح له في الحق لا يليق. نعم العلم ينام، لكن أنا أتكلم عن الكمال. من أراد أن يبلغ مرتبة عالية فلا يغفل عن جانب الحق، ومن لم يفتح له في جانب الحق الحمد لله. القراءة فيها خير، والبحث فيه خير، وحضور الدروس فيه خير، فالإنسان لا يلبس من شيء، لكن إن استطعت فالحمد لله، وإن لم تستطع فعليك كما قال أحدهم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطع. ما أدري، لكن ترى رؤية الإنسان لله عز وجل في المنام يعني ما ينبني عليها شيء، هي ما ينبني عليها شيء، رؤية منام مثل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، هي على حسب الرؤية. قد يرى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويكون فيها تحذير له، وقد يكون فيها ترغيب له. وذلك أحيانا بعض الناس تجد يقول رأيت الله عز وجل في المنام مرتين، أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام 5 مرات ويتباهى بها. طبعا خير، لكن هي على حسب الرؤية. وبعض الناس تجد من الناس من دائما أول ما يشاهد فلان ويعتقد فيه الصلاح يقول هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟ يعني إما رأيته فيك شيء، وإن رأيته فأنت هذا دليل خير، لا ليس على إطلاقه. جاء من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة، إيه نعم، وكلاهما ذكرهما الشيخ.